أحسن الله إليكم، فتاة دخلت إحدى المحلات، وهو محل كل شيء بريالين في مكة، وأخذت ظرف دون علم البائع، وقالت إن شاء الله سأرجع له الظرف، ولكن لم ترجعه له، وذهبت للمدينة التي تسكن بها، وبعد فترة رجعت لمكة ولم تجد المحل، والآن اشترت عدة ظروف وتصدقت بها لصاحب هذا المحل، فهل عملها صحيح؟ لا، هو غير صحيح، لكن أرجو أن يتجاوز الله عنها بسبب هذه المضاعفات التي بذلتها، لعله يكون جزاء لما أخذت، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، ولا يجوز للإنسان أن يأخذ مال فلان لحاجته إليه اليوم ثم يقول فيما بعد أنا أوفيه صدقات بوجوه البر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.